بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم رحمه الله: العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا: الأول والثاني المكي والمدني. مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها وإن تسل. فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع. مائدة مع ما تلت أنفاله، براءة والرعد والقتال، وتانياها والحديد النصر، قيامة زلزلة والقدر، والنور والأحزاب والمجادلة، وسر إلى التحريم وهي داخلة. وما عدا هذا هو المكي على الذي صح به المروي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن أنهى المؤلف الناظم رحمه الله تعالى مقدمته، شرع في بيان العقود الستة التي رتب عليها منظومته، فذكر العقد الأول، وفيه ما يرجع إلى النزول، نزول القرآن زمانا ومكانا، فبدأ بالمكان ثم ثنى بالزمان. وما يتعلق بالنزول 12 نوعا من 55: الأول والثاني المكي والمدني، المكي والمدني. واختلف في المراد بالمكي والمدني، فمنهم من يقول المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. وعلى هذا القول يثبت من القرآن ما ليس بمكي ولا مدني، ما ليس بمكي ولا مدني مما نزل خارج مكة والمدينة. والقول الثاني أن المكي ما نزل قبل الهجرة، ما نزل قبل الهجرة ولو نزل خارج مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة. وهذا هو المرجح عند أهل العلم، لأنه هو الذي ينضبط، لأن العبرة بالزمان، العبرة بالزمان، زمان النزول وما قبل الهجرة يسمى مكي، وما بعدها يسمى مدني. لا فائدة كبيرة من معرفة مكان النزول، إنما الفائدة في معرفة زمانه الذي يترتب عليه معرفة المتقدم من المتأخر، وبه يتوصل إلى القول بالنسخ عند التعارض وعدم إمكان الجمع. يقول رحمه الله تعالى: مكيه، يعني مكي القرآن الكتاب المنزل، مكي كتابنا الذي تقدمت الإشارة إليه، مكيه ما قبل هجرة النزل، والمدني ما بعدها، يعني بعد الهجرة. اعتمد القول الراجح وأضرب عن ذكر ما سواه. وإن تسأل، تسأل وتسهل بحذف الهمز، وجاء به النصوص من الكتاب والسنة: سل عما بدا لك، سل بني إسرائيل. وإن تسل فالمدني، يعني على سبيل التفصيل، تعريف الإجمالي انتهى منه. مكي ما نزل قبل الهجرة، المدني ما نزل بعد الهجرة. وإن تسل عن التفصيل، عن سور القرآن تفصيلا، فالمدني 29 سورة، 29 سورة، والمكي 85 سورة. يذكر الأقل لأن حصره أيسر، ثم يحيل بالباقي على النوع الثاني. فالمدني وعدة سوره 29 أولة القرآن، السورتان الواقعتان في أول القرآن، ومقتضى الأولية المطلقة أن يكون المراد الفاتحة والبقرة، لكن هل هذا هو المقصود؟ لا، يقصد بذلك البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران، فهذه أولية نسبية وليست مطلقة. إذا الأولية المطلقة للفاتحة، وقل مثل هذا في تقسيمهم وتحزيبهم للقرآن، تقسيمه على الأيام السبع، يقرأ القرآن في سبع، كانوا يحزبون القرآن ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة ثم ثلاث عشرة ثم حزب المفصل. فالمراد بالثلاث الأول البقرة وآل عمران والنساء، البقرة وآل عمران والنساء، وليس المراد بها الفاتحة والبقرة وآل عمران. فالمدني أولة القرآن مع أخيرتيه المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فأولتاه وآخرتاه مدنيتان، وكذا الحج تبع. البقرة وآل عمران والمعوذتان هذه أربع، والحج الخامسة تبع. مائدة هذه السادسة، يعني سورة المائدة، ومع ما تلت، مع ما تلت يعني النساء، مع السورة التي تلتها المائدة، والسورة التي تلتها المائدة النساء. لو قال المؤلف الأربع السور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ألا يكون أخسر؟ يكون أخسر. والآن فرقها، أولة القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع، مائدة مع ما تلت، المائدة والنساء. هذا فيه تشويش في الترتيب، لكن لو ذكر الأربع السور مع ما تلت أنفال معطوفة، الأنفال مع حذف حرف العطف، وحذف حرف العطف مع نية العطف معروف في اللغة، وجاء به الحديث تصدق أحدكم بديناره بدرهمه بصاعه بمده، نعم، هذا مراد به العطف لكن مع حذف الحرف. مع ما تلت أنفال السورة الثامنة من 29، براءة معطوف أيضا مع حذف حرف العطف، والرعد والقتال، البراءة التاسعة والرعد العاشرة والقتال، التي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم 11، وتاليا القتال الفتح والحجرات 12 و13، والحديد النصر، حديد 14، والنصر 15، قيامة 16، قيامة كذا في النظم تبعا لأصله، والصواب قيمة وليست قيامة. لماذا؟ لأن القيامة مكية بالإجماع، والقيمة مدنية عند الجمهور، مدنية عند الجمهور، لم يكن الذين كفروا، هذه مدنية عند الجمهور. أما سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة، هذه مكية. السادسة عشرة والسابعة عشرة زلزلة إذا زلزلت، الزلزلة والقدر هي الثامنة عشرة، أنزلناه في ليلة القدر. والنور هي التاسعة عشرة، والأحزاب العشرون، والمجادلة الحادية والعشرون. وسر إلى التحريم، سر إلى التحريم، سر من المجادلة إلى التحريم، يعني الجزء الثامن والعشرون كله مدني ولا مكي؟ مدني. سر من المجادلة إلى التحريم، وفيه الحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم، التاسع والعشرون هي الأخيرة، هذا كله مدني. وسر إلى التحريم وهي داخلة، لماذا قال وهي داخلة؟ للخلاف في دخول الغاية، لئلا يقول أن التحريم ليس داخلة في المغية، ولذلك نص عليها وهي داخلة في المغية وهي التاسعة والعشرون. ولا تخلو هذه السور من خلاف، لكن هو هذا هو المرجح وهو قول الجمهور، على أن في السور المكية آيات مدنية، وفي السور المدنية بعض الآيات المكية. ويقول أهل العلم أن الذي لا يعرف المكي من المدني، ولا يعرف الآيات المكية في السور المدنية والعكس، لا يجوز له أن يتعرض لتفسير القرآن، وهذا من الشرائط التي يشترطها أهل العلم في من يتصدى للتفسير. وهي داخلة، وما عدا هذا هو المكي. سبق أن قلنا إن عدد السور المكية 85 سورة على الذي صح به المروي، على الذي صح به المروي. وهناك خلاف في بعض السور التي ذكرت في المدني عند بعض أهل العلم أنها مكية. من أهل العلم يقول النساء والرعد والحديد والحج والصف والتغابن والقيامة على حد قوله، والمعوذتان مكيات. قيامة صوبنا أنها القيمة، والأصح والأرجح أنها مدنيات. وبالمقابل من 85 المرجح أنها مكيات، قيل في الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني. والخلاف في الفاتحة معروف عند أهل العلم، لكن المرجح أنها مكية، لأنه جاءت الإشارة إليها في سورة الحجر وهي مكية، هناك سبعا من المثاني وهي سورة الفاتحة. ومنهم من يقول مدنية، ومنهم من يقول نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ومنهم من يقول نصفها مكي ونصفها الثاني مدني، لكن المرجح عند أهل العلم أنها مكية. الموضوعات التي تتعلق بالنزول هي مجرد تعداد، ما فيها شيء يحتاج إلى تحليل أو تحرير، أو مجرد عدد، فلعلنا نمره لنوفر الوقت لما هو أهم منه، لأن الإنسان إذا حفظ هذه الأبيات وعرف السور المكي والمدني والحضري والسفري إلى آخره، سهل عليه الأمر إن شاء الله تعالى. نعم. ثابكم الله. النوع الثالث والرابع الحضري والسفري من آية القرآن. والسفري كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلمي أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراعن الغميم يا من يقتفي وبمن التقوى بعد يوما وترجعون أول هذا الختما ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد ثم إن عقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم بأحد وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم وما ذكرنا هاهنا اليسير والحضر وقوعه كثير. بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله تعالى النوع الثالث والرابع، وهذه الأنواع التي يذكرها متقابلة، أنواع متقابلة، مكي يقابله المدني، الثالث يقابله الرابع حضري وسفري، والخامس يقابله السادس، وكذا السابع والثامن. يقول في النوع الثالث والرابع الحضري والسفري من آية القرآن، يعني ما نزل في الحضر في حال الإقامة وما نزل في السفر في أسفاره عليه الصلاة والسلام للغزو أو للحج أو للعمرة، هذه أسفار عليه الصلاة والسلام، ما كان عنده أسفار نزهة، عنده أسفار عبادة. والسفري منسوب إلى السفر من الأسفار، وهو البروز والوضوح، منه أسفر الصبح إذا أظهر الأشياء، ومنه السفر لبروز المسافر عن بلده، ومنه السفور لإبراز المرأة شيئا مما يجب عليها تغطيته. فالسفر كآية التيمم مائدة بذات الجيش، آية التيمم التي في المائدة، لأن هناك آية للتيمم في سورة النساء، المقصود بالآية التي نزلت في السفر آية المائدة، نزلت بذات الجيش وموضع وراء ذي الحليفة قرب المدينة، بذات جيش فاعلم أو هي بالبيداء في طرف ذي الحليفة، والتي قال عنها ابن عمر بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل لما علا على شرف البيداء، وهي من ذي الحليفة في طرفها. مائدة السفر كآية التيمم مائدة، إعرابها إعراب مائدة منصوب بنزع الخاف، يعني بآية التيمم كآية التيمم الواقعة في المائدة، مائدة بذات جيش فاعلمي. آية التيمم نزلت أثناء قفوله عليه الصلاة والسلام من غزوة بني المصطلق سنة 4 أو 5 أو 6 على أقوال، والقصة شهيرة في الصحيح وغيره. أو هي بالبيداء ثم الفتح في، ثم الفتح في، يعني ثم سورة الفتح مجرورة حطفا على آية المجرورة بالكاف في كراعن الغميم، كراعن الغميم، كراع الغميم كراع الغميم طرف الغميم، لأن كراع الشيء طرفه، كراع الشيء طرفه، والغميم قريب من مكة، بينه وبين مكة نحو 30 ميلا، وبينه وبين المدينة 170 أو أكثر من الأميال. كراع الغميم، الآن قلنا كراع أو كراع، الغميم كراع مضاف والغميم مضاف إليه، وهنا نون المضاف، هل هذه إضافة؟ مع أن المضاف يجب حذف التنوين منه نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا، يجب حذفه. وهنا قال كراع الغميم، أو يكون الغميم بدل من كراع، بدل كراع هو الغميم، لأن مضبوطة بكسر الطرفين، كسر مع التنوين كراع، ولا بد من التنوين وإلا ينكسر البيت. والغميم الأصل أنه مضاف إليه، طرف الغميم كراع الغميم مضاف ومضاف إليه، فلما لم يحذف التنوين؟ هذه ضرورة شعرية، لكن ألا يمكن توجيهه بأن الطرف يطلق عليه الكل؟ فنقول كراع الغميم بدل منه، بدل كل من بعض، يجي ولا ما يجي؟ ما في ضمير، لكن صيانة النظم من المخالفة الظاهرة وحذف الضمير قد يرد به في مثل هذه الحالة، قد تحوج إليه الضرورة، خلاف التنوين، التنوين قبيح في المضاف. كراع الغميم يا من يقتفي، يا من يقتفي، يا من يتبع، يا من يتبع، اعرف ما ذكر، والحاجة إليه ماسة، وبمن اتقوا، وبمن مع حذف التنوين للوزن، وبمن اتقوا، وبعد يوما، وترجعون، أو لهذا الختمة، وبمن اتقوا، وبعد يوما وترجعون، أو لهذا الختمة، يعني نزل بمن قول الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه إلى الله، إلى آخر، إلى ختم الآية، إلى ختم الآية، تقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت إيش وهم لا يظلمون، إلى آخر، إلى ختم الآية. ويوم فتح آمن الرسول، ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول، نزل يوم فتح أواخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة يا سؤول، يعني يا من يفترض فيه أنه طالب علم وحريص على مثل هذه العلوم، ومن شرطه أن يكون سؤولا لا خجولا، لكن السيوطي لم يقف على هذا أو لهذا على دليل، وإنما قلد فيه. ويوم بدر، يعني ونزل في يوم بدر سورة الأنفال، كلها مع هذان خصمان، مع آية هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد، يعني إلى قوله جل وعلا الحميد، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى آخره، إلى قوله جل وعلا الحميد. ثم آية إن عاقبتم فعاقبوا، يعني في آخر سورة، إلى آخر سورة النحل، عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم، في مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين. ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم إلى آخر السورة، هذه نزلت متى؟ بأحد، نزلت بأحد، والقصة معروفة، لما مثل المشركون بحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه عليه الصلاة والسلام سوف يمثل بسبعين منهم، فنزل قول الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم، يعني ما عاقبتم بالمثل لو خير للصابرين، إلى آخر السورة، هذه نزلت بأحد. وعرفات، يعني نزل بعرفات في حجة الوداع، وعرفات رسموا، يعني بعرفات في حجة الوداع كتبوا نزول قوله تعالى، نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. وفي الصحيح من حديث عمر أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، اليهود قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر لقد علمت اليوم والمكان الذي نزلت فيه هذه الآية، نزلت في يوم عرفة في حجة الوداع. وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم، يعني كتبوا نزول هذه الآية في ذلك اليوم الشهير. وما ذكرناها هنا اليسير، يعني مما نزل في السفر، ما ذكرناها هنا اليسير. واستوفى السيوطي في التحبير جميع ما وقف عليه في كتابه التحبير الذي أوصل فيه أنواع علوم القرآن إلى 200 من الأنواع، استوفى الآيات التي نزلت في السفر. وما ذكرناها هنا اليسير والحضري وقوعه كثير، لأنه هو الأصل، لأن الأصل الإقامة للسفر، السفر طارئ تقتضيه الحاجة والحاجة تقدر بقدرها. وجاء في الحديث الصحيح السفر قطعة من إيش؟ من العذاب. مفاد هذا إذا قضى أحدكم نهمته فليعد فليرجع، فالأصل هو الحضر. وعلى هذا أكثر القرآن نزوله في الحضر. تابكم الله. النوع الخامس والسادس الليلي والنهاري. وسورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلة أي فولي، وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، فهذه بعض ليلي فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزلا. يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الخامس والسادس: الليلي والنهاري، يعني ما نزل بالليل وما نزل بالنهار. الأصل النهار، لأن الليل سكن، والنزول إنما يكون في حال اليقظة على ما سيأتي، على الخلاف الذي سيأتي بسورة الكوثر. وإذا كان التنزيل في اليقظة فاليقظة إنما تكون بالنهار والليل سكن. نزل من القرآن آيات بالليل حال يقظته عليه الصلاة والسلام، وكانت حاله عليه الصلاة والسلام عكس ما عليه الناس اليوم، عكس ما عليه الناس اليوم. اليوم وهذه الأيام الليل هو وقت الاستيقاظ، والنهار هو وقت النوم، وهذا قلب للسنن الإلهية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعدها، بعد صلاة العشاء، كما أنه عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها. تبعا لذلك يكون أكثر القرآن نزولا إنما هو بالنهار، كما أشار إليه الناظم في آخر الفصل. وهذا التقسيم باعتبار الزمان. يقول رحمه الله تعالى: وسورة الفتح أتت في الليل. وسورة الفتح أتت في الليل، ومقتضى كلامه أن تكون سورة الفتح كلها نزلت بالليل، لكن الوارد إلى قوله جل وعلا: صراطا مستقيما. وأنزلت سورة الفتح بعد منصرفه من الحديبية، بعد منصرفه من الحديبية، وسميت الحديبية فتح لما ترتب عليها من خير عظيم للدعوة، فصارت هي الفتح الحقيقي: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومنهم من يقول أن الفتح هو فتح مكة، وهو المراد بالآية، والتعبير عنه بالماضي لتحقق وقوعه، كما في قوله جل وعلا: أتى أمر الله. والفتح فتح مكة، والآية والسورة نزلت قبل فتح مكة. ومنهم من يقول أن الحديبية مقدمة للفتح، ومقدمة الفتح فتح. على كل حال، مطلع هذه السورة نزل بالليل: لقد أنزل إلي علي الليلة قرآنا، ثم فتلى إلى قوله جل وعلا: صراطا مستقيما. في الليل وآية القبلة، وآية القبلة أي فولي، وآية القبلة أي فولي. على الخلاف بين العلماء تبعا لما جاء في الأحاديث في أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، إلى الكعبة، آية القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. حولت القبلة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتشوف إلى هذا التحويل، فصلى بعد أن نزلت عليه هذه الآية إلى الكعبة بدلا من الصلاة إلى بيت المقدس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته يصلي إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم حولت القبلة إلى الكعبة. فمنهم من رجح أن أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة الصبح، وعلى هذا يكون نزول الآية بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. ومنهم من يقول أن أول صلاة صلاها هي صلاة العصر، وأما صلاة الصبح فهي الصلاة في قباء، صلاة أهل قباء الذين مر بهم الصحابي الذي صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك وأخبرهم بأن القبلة حولت إلى الكعبة فاستداروا كما هم. يكون بلوغهم الخبر في وقت أو في أثناء صلاة العصر، وإذا كان هذا بالنسبة لأهل قباء فالنبي عليه الصلاة والسلام صلىها قبل ذلك، لأن هذا الصحابي صلىها مع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان أهل قباء صلوها الصبح وجاءهم الجائي ممن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم، فيكون صلاها مع النبي عليه الصلاة والسلام العصر، وحينئذ تكون الآية نزلت ليلا ولا نهارا؟ نهارا. لا يعقل أنها تنزل بالليل ولا يصلي النبي عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة إلا صلاة العصر، لا يمكن أن يحصل هذا. فولي وجهك ثم يصلي إلى بيت المقدس ما يمكن. وقوله يا أيها النبي قل، أهل قباء استداروا كما هم بخبر واحد، بخبر واحد، وكانوا على قبلة مقطوع بها إلى بيت المقدس، فتركوا المقطوع به لخبر الواحد، وهذا مما يستدل به على أن خبر الواحد يفيد القطع، يفيد القطع، ولولا أنه يفيد القطع لما تركوا المقطوع به إلى المظنون، لما تركوا المقطوع به إلى المظنون. لكن الحافظ بن رجب رحمه الله يقول أن خبر الواحد هذا احتفت به قرائن، كان الصحابة يتوقعون أن تحول القبلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه في السماء ويتشوف إلى تحويل القبلة، الصحابة يتوقعون، فهذه قرينة على صدق هذا المخبر، وبهذه القرينة ارتفع إلى إفادة العلم وارتفع عن إفادة الظن. وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، قوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، يا أيها النبي قل لأزواجك، آية واحدة في القرآن أو أكثر؟ نعم أكثر منها. قل لأزواجك إن كنتن، آية التخير، والثانية التي في أواخر سورة الأحزاب، قل لأزواجك وبناتك. ولما كان الأمر والاحتمال دائرا بين الآيتين قال الناظم رحمه الله تعالى أعني التي فيها البنات، أعني التي فيها البنات لا التي خصت بها أزواجه فأثبتي، حدد المراد ووضح المقصود وبين أن المراد آية الأحزاب التي في أواخرها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ما الدليل على أنها نزلت بالليل؟ القصة نساء النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرجن لقضاء الحاجة إلا بالليل، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث عائشة. فخرجت سودة بنت زمعة أم المؤمنين لقضاء حاجته، وهي لا تخرج إلا بالليل كغيرها من نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يريد منع نساء النبي عليه الصلاة والسلام من الخروج ولا في الليل لئلا يتعرض لهن أحد، ثم قال لها لما رآها قد عرفناك يا سودة. وسودة امرأة معروفة لتميزها في جسمها، امرأة طوال مثابطة ثقيلة، فعرفها عمر ويعرفها غير عمر، وهي متحجبة الحجاب الكامل وتعرف بجسمها. قد عرفناك يا سودة، تأذت من هذا الكلام فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبت. النساء لا يخرجن إلا بالليل لأن الليل أستر لهن، أستر لهن، والظلام يسترهن زيادة على ما يرتدينه من ثياب وجلابيب وخمر وغير ذلك، بخلاف النساء اليوم. وضع النساء مؤذي مقلق، النساء لا يخرجن إلا للحاجة، والبيوت ليس فيها كنف فيضطرون للخروج لقضاء الحاجة، وما عدا ذلك امتثالا لقوله جل وعلا وقرن في بيوتكن، ما في خروج إلا لحاجة أو ضرورة. وليس من عادتهن ولا من ديدنهن كنساء عصرنا التسكع في الشوارع. كان النساء كما جاء في الخبر لهن حافات الطرق، لهن حافات الطرق. وأدركنا النساء والأمر على ذلك، قبل 30 سنة كانت النساء على حافات الطرق ولا يرى منها شيء ولا يدرى عن حجمها أسمينة هي أم نحيفة أو نحيلة، مما عليها من الثياب والعبايات السابغة المتينة، وقد تلصق عباءتها بالجدار، وإذا وجدت منعطفا لاذت به حتى يمر الرجل. والآن الرجال هم الذين يخشون على أنفسهم، لهم حافات الطريق خشية على أنفسهم، فالله المستعان. وآية الثلاثة الذين، الألف للإطلاق، وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة، يعني بسورة التوبة يقينا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخر الآية. وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. هؤلاء الذين خلفوا عن غزوة تبوك، والأصل أنهم تخلفوا من غير عذر وصدقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس لهم عذر، فتخلفت توبتهم وقبول عذرهم لمدة 50 يوما، والقصة مشهورة في الصحاح وغيرها. هذه الآية نزلت بالليل، نزلت بالليل يقينا لما في الصحيح من حديث كعب قال: فأنزل الله توبتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل. فنزول آية الثلاثة الذين خلفوا كان بالليل. فهذه المذكورات من الآيات بعض لليلي على هذه الآيات، بعض الآيات التي وردت الأخبار بأنها نزلت في الليل، فهذه الآيات المذكورات بعض لليلي على أن الكثير من الآيات نزل بالنهار، على أن الكثير بالنهار نزل. وتقدم أن اليقظة في النهار والنوم في الليل والنزول في حال اليقظة. يقول قول المؤلف: مائدة مع ما تلت أنفال، أليس التالي هو الذي بعد المذكور فيكون المراد مع ما تلت الأنعام، والأنعام مكية فيكون الأولى ما قبلها. مثلا ما تلت يعني ما تلته وتبعته هذه السورة، اللفظ يحتمل لكن هذا توجيهه. يقول بعض المفسرين يقول عن بعض الآيات هذه فيها إيقاعات موسيقية ونغمة الآيات وجرس الآيات، وتكرر هذا في بعض تفاسير المعاصرين، لكن يجب أن يصان القرآن عن مثل هذه الألفاظ. ومن ذكر هذه الألفاظ لا شك أنه متأثر، إما بماض وسابق له أو ببيئة محيطة له، وإلا من عاش في بيئة محافظة ينفر من كل لفظ لا يليق بالقرآن، سيما بعض الجهات وبعض المجتمعات يسمعون الأغاني ويسمعون الموسيقى ليل نهار وهم يرون تحريمها، لكن يسمعونها بكثرة من الفساق من غير نكير، وصار إنكارهم لها خفيف وتداولهم لألفاظها سهل. لكن المجتمعات المحافظة هذه يمكن ما يقول نغمة ولا موسيقى ولا في بيت شعر، جرس البيت ولا نغمة البيت ولا أبدا، لأنه ينفر من هذه اللفظ، فكيف يقال في كتاب الله جل وعلا؟ ومن أراد شاهد على ذلك يجد بعض الأخوة الذين ظاهرهم الصلاح، تجد نغمة جواله موسيقية ومع ذلك لا ينفر ولا يكترث ولا أو يسمع هذه النغمة ولا يرفع بذلك رأسا، لأنه جاء من بلاد يسمع فيها ما هو أشد من هذا، فهذا شيء يسير عنده، علما بأن بعضهم ينازع بكون هذه موسيقى. لكن كثير من الناس ينفر بطبعه، ينفر من سماع هذه النغمات، فكيف يقال مثل هذا بالنسبة لكتاب الله جل وعلا؟ يقول: ما رأيكم في اختصار الشيخ الألباني لصحيح البخاري، وهل هو أفضل من كتاب الزبيدي؟ لا، اختصار الألباني أفضل من اختصار الزبيدي لعنايته بتراجم الإمام البخاري، وأيضا اختصار الشيخ سعد الشذري طيب لعنايته بهذه التراجم، لكن يبقى أن الأصل لا يعدله شيء، لا يعدله شيء، والاقتصار على المختصرات من أمارات الحرمان. يقول: ما رأيك في طبعة البداية والنهاية التي اعتنى بها الشيخ طارق عوض الله؟ هل تنصح الشيخ طبع البداية والنهاية؟ ما أدري والله ما سمعت. آخر ما رأينا طبعة الشيخ ابن تركي، وهي أفضل من الطبعات السابقة، لأن الطبعات السابقة فيها أسقاط وتحريف وإدخال من بعض النساخ. يقول: ما رأيكم في مقدمة التفسير للشيخ عبد الرحمن بن قاسم مع شرحها؟ مقدمة نافعة يستفاد منها إن شاء الله. يقول: إذا أردت أن تعرف وتحفظ الثلاثة الذين خلفوا فهم مجموعون في كلمة مكة، فالميم مرارة، والكاف كعب، والهاء هلال، وأيضا أسماء آبائهم جمعوا في كلمة، الربيع أخذوا من العين، أمية أخذوا الهاء، ومالك أخذوا الكاف، فيجمعون في مكة وعكة، أسماءهم وأسماء آبائهم. طريقة معروفة عند أهل العلم، يضبطون بها ما يريدون. ما رأيكم في تحقيق الشيخ الفقي لكتاب الإنصاف المرداوي؟ فيه أغلاط كثيرة جدا. يقول: ما الفائدة في معرفة أنواع من السور، أنواع السور، من حيث كونها سفري وحضري وليلي ونهاري وصيفي وشتاء؟ ألا ترى أنها من فضول العلم؟ لكن على طالب العلم أن يعنى بكتاب الله جل وعلا وبجميع ما يتعلق به، وإذا ما بقي من تضيع الوقت إلا في هذه الأمور فنعم الضياع إذا كان هذا هو الضياع. يقول: هل أواخر سورة آل عمران نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل؟ جاء ما يدل على ذلك. يقول: ما أفضل تحقيق لكتاب تفسير ابن كثير؟ ذكرنا مرارا أن طبعة مكتبة أولاد الشيخ بمصر هي أصح الطبعات وأكثرها خدمة، وإذا ضم إليها طالب العلم طبعة السلامة، طبعة مكتبة الطيبة، وطبعة البنا، لأن الكتاب جدير بالعناية، وهذه طبعات ما تكلف شيء، يعني مصورات ما تكلف شيء. كنا نقول قبل ذلك: لو اعتنى طالب العلم بطبعة الشعب، لأن طبعة محررة متقنة، إلا أنها على العرضة الأولى من التفسير. الحافظ ابن كثير ألف الكتاب في أول الأمر، وكتب عنه نسخة هي محفوظة بمكتبة الأزهر أول عرضة، ثم أضاف إليه نقول من تفسير القرطبي والزمخشري والرازي، نقول أحيانا صفحة وأحيانا أكثر وأحيانا أقل، هذه النقول لا توجد في النسخة الأزهرية التي طبعت عنها طبعة الشعب، فيضم إلى طبعة الشعب نسخة أخرى توجد في هذه النقول. وعلى كل حال الكتاب جدير بالعناية. يقول: ما رأيكم في سورة المجادلة والمجادلة؟ إن نظرنا إلى المرأة فهي مجادلة، وإن نظرنا إلى القصة فهي مجادلة، وبهذا وضبطت بهذا وهذا. هل حصر الزمزمي بمنظومته جميع الآيات الليلية والنهارية؟ لا، لم يحصر. وهل حول وإيش؟ ما كان اتجاه قبلة المسجد الأقصى؟ وهل حولت إلى الكعبة؟ ومتى ذلك؟ كيف ما كان اتجاه، أو متى الاتجاه قبلة، وهل حولت إلى الكعبة؟ ومتى ما كان اتجاه قبلة المسجد الأقصى؟ يعني المسجد الأقصى قبلته إلى أي جهة؟ ما هو هذا هو المراد؟ نعم، يعني هل جهة استقبال الذين يصلون في المسجد الأقصى إلى أين؟ يعني قبل التحويل؟ لا، كيف يصلي المسلمون قبل تحويل القبلة؟ هذا كلام وهذا السؤال والعهدة عليه. وهل فيه مسلمون في ذلك الوقت قبل تحويل القبلة؟ يعني القبلة حولت في السنة الثانية 16 شهر أو 17 شهر، هل في بيت المقدس مسلمون ليقال أين قبلة؟ النصارى يصلون إلى جهة المشرق. ومتى وكيف، حيث أني لم أجد إجابة لهذه الأسئلة. يقول: أرجو أن تدلني على كتب أحضر منها أو حضر منها هنا درس الموطأ والألفية والمنظومة. إيش أيسر الشروحات؟ الموطأ كان شرح الزرقاني مختصر جدا ومناسب للوقت المتلاحق بالنسبة لطالب العلم، وإلا فكتب ابن عبد البر لا يعدلها شيء، لكن لضيق الوقت، ضيق وقت الطلاب وتعدد الكتب تعدد الدروس، يعني لو اقتصر على الزرقاني فيه خير إن شاء الله تعالى. والألفية شرح المؤلف مختصر وواضح ونفيس أيضا وأصل في الباب، وشرح الشيخ زكريا فتح الباقي زكريا الأنصاري فيه تنبيهات ما تعرض لها لا المؤلف ولا السخاوي على طوله. ومن أراد الاستيعاب فكل صيد في جوف الفراء في السخاوي. المنظومة لها شروح لكنها غير موجودة، غير موجودة. منظومة الزمزم لها شروح من قبل محسن المساوي وعلوي المالكي وأيضا الفاداني وغيرهم، لها شروح معروفة في الحجاز، هي ما هي معروفة عندنا في نجد لكن هي معروفة في الحجاز، لأن أكثر من تصدى لشرحها من أهل مكة. مع الأسف أنه ما أعيد تصويرها. ثابكم الله. السابع والثامن الصيفي والشتائي. صيفيه كآية الكلالة والشتائي كالعشر في عائشة. التاسع الفراشي كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة. يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا. يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي، يعني ما نزل في الصيف في فصل الصيف وما نزل في فصل الشتاء. ومن المعلوم والمعروف أن السنة أربعة فصول، هل معنى هذا أن القرآن ما ينزل إلا في الصيف والشتاء؟ يعني ما نزل شيء في الخريف ولا في الربيع؟ ما نزل شيء في الربيع أبدا؟ الشتاء والصيف نزل، ذكر ما نزل في الصيف وذكر ما نزل في الشتاء، لكن ما نزل شيء في الربيع ولا في الخريف. نعم الخريف يلحق في الشتاء، يلحق كل فصل بالذي قبله لشهرة الفصلين المذكورين، ولذا لا تجد آية منصوص عليها أن نزلت في الخريف، وأهل العلم يتتبعون ذلك في الآثار. صيفيه أي القرآن كآية الكلالة، كآية الكلالة، والكلالة في الفرائض معروفة، من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد. وفي الكلالة آيتان وكلاهما في سورة النساء، الأولى في أوائلها والثانية في آخرها، فالصيفية منهما الأخيرة التي في آخر سورة النساء. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أكثر وألحف وألح في السؤال عن الكلالة، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلالة، وطعن بأصبعه في صدره وقال: ألا تكفيك آية الصيف؟ يعني الآية التي في آخر سورة النساء، وأما الآية التي في أوائلها فهي شتائية كما قال أهل العلم. والشتاء من القرآن كالعشر في عائشة، كالعشر الآيات من سورة النور التي نزلت في قصة عائشة اتهامها وبراءتها في قصة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك، إلى آخر العشر آيات حيث نزلت براءتها من السماء. هذه الآيات العشر نزلت في الشتاء، نزلت في الشتاء، وجاء في قصة الإفك من حديث عائشة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الآيات وإن العرق ليتحدر من جبينه في وقت شات، في وقت شات، فيدل هذا على أن هذه الآيات في قصتها نزلت في الشتاء. وإن نازع بعضهم في الدلالة على المراد من هذه الآيات على وجه الخصوص، وأن هذه كانت صفته عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي باستمرار في هذه الآيات وغيرها، إنها إذا نزلت تحدر منه العرق سواء كان في الشتاء أو في الصيف عليه الصلاة والسلام، لشدة ما يلقى إليه وثقل ما ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. والنوع التاسع الفراشي، وهذا له مقابل ولا ليس له مقابل؟ له مقابل ولا ليس له مقابل؟ فيه نوم غير فراش، ينام على على على غير فراش عليه الصلاة والسلام، لكن الفراش عموم ما يفترش، عموم ما يفترش، والمراد بذلك ما نزل في النوم أو حال التهيؤ له، في النوم أو حال التهيؤ له، على الخلاف في سورة الكوثر. الفراشي من الآيات كآية الثلاثة المقدمة، ثلاثة الذين خلفوا، دام نزلت في الثلث الأخير من النوم من الليل فتكون في فراشه، لأنه في الثلث الأخير، هل في فراشه أو حال قيامه للصلاة؟ كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة، أن هل هذا يقال في نومه أو الثلث الأخير ما يلزم منه النوم؟ نعم، جاء ما يدل على أنه في فراش أم سلمة، ما يدل على أنه في فراش أم سلمة، وإن جاء ما يعارضه من قول عائشة أنه ما نزل عليه الوحي إلا وهو في فراشي، يعني ما نزل عليه الوحي في بيت امرأة من نسائه إلا عند عائشة رضي الله عنها، فيعارض هذا. وإن كان الإجابة ممكنة أنه حال اجتماعها به، يعني ما نزل في بيت أحد من أمهات المؤمنين حال اجتماعها به، قد تكون ليست في البيت كما يقول بعضهم في الإجابة عن هذا التعارض. يلحقه النازل مثل الرؤيا، يعني حال النوم، يلحقه النازل مثل الرؤيا كسورة الكوثر. ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أغفى إغفاءة في المسجد قال: لقد نزلت علي آنفا سورة ثم تلاها، ثم تلا سورة الكوثر لما أغفى إغفاءه. يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا، لكون رؤيا الأنبياء وحيا، فلا يقال أن من القرآن ما نزل في حال النوم والنوم مظنة لعدم الضبط، والنوم مظنة لعدم الضبط، فكيف يتلقى القرآن في حال النوم؟ نقول: لا، الأنبياء وضعهم يختلف عن سائر الناس، النبي ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ورؤيا الأنبياء وحي، ولا يتلبس بهم الشيطان ولا يتمثل لهم. بعض العلماء يذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عن أحاديث فصححها، نعم قال: هذا حديث صحيح. فهل يثبت بمثل هذا التصحيح ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام حق لا يتمثل به الشيطان؟ لماذا؟ يعني أن الدين كمل بوفاته عليه الصلاة والسلام، نعم، والرؤى لا يثبت بها حكم، لكن قد يقول قائل صح الخبر في أن الشيطان لا يتمثل به، من رآني فقد رآني، رآني رأى الحق، من رآني فسوف يراني، هذه روايات، لكن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام، فإذا رآه فسأله عن حديث أشكل عليه فقال حديث صحيح، يثبت التصحيح بهذا، أثبته جمع من أهل العلم، جمع من أهل العلم والسيوطي منهم، السيوطي منهم، وبعضهم أبدا لا يشكل عليه شيء البتة، لا يشكل عليه شيء، وهذا نوع من التخريف، يعني على حد زعمه الخط ساخن، لا أشكل عليه شيء انسدح، اضطجع في فراشه وسمع كل ما يريد، والشيطان يتلاعب بعقول أمثال هؤلاء، وإن لم يصح تمثله بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو افترضنا أن شخصا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حديث وصححه، لا يقبل مثل هذا التصحيح. لماذا؟ لأن حالة النوم من قبل الرائي ليست حالة ضبط، ليست حالة ضبط، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلام، لكن هل نضمن أن هذا نقل الكلام كما قيل؟ النوم ليس بحال ضبط، وهذا جواب سديد عن مثل هذا التخليط. يقول كيف يجمع بين ما ذكر من نزول القرآن في النوم وبين ما ذكر في بداية الدرس من أن النهار هو الأصل في النزول؟ نعم يبقى الأصل، لكن ألا يأتي شيء في الليل؟ ما ذكرنا الليلي، جاء الليلي ومنه هذا. نقف على النوع العاشر من أسباب النزول، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.